انت عارف عربية المدمس دي ممكن تكسب كام في اليوم؟ هيكون كام يعني؟ حوالي 10-15 جنيه، بس حلال، فلوس حلال، ربنا بيبارك فيها احسن من الملايين اللي حاسس انها حمل تقيل على كتافي. منصور بيه المليونير يبيع في المدمس ويسكن في اوضه وفيلم غير بلين؟ وليه لا، هو مش فيه هناك ناس عايشين؟ طب انا احسن منهم في ايه؟ بالعكس يا عزت، تلاقي كتير منهم احسن مني، لانهم بيكسبوا قرشهم بالحلال ومن عرق جبينهم. يعني انت مصمم على الحكايه دي؟ ايوه. تاكد يا عزت اخويا ان عربيه المدمس دي هي اللي هتعرفني على الناس كويس وعلى مشاكلهم الحقيقية بدون زيف. خلاص اللي يعجبك، ومن بكرة إن شاء الله رح أفرش لك الأوضة. بس في حاجة فايتاك. إيه هي؟ هتعيش في المغربلين باسمك الحقيقي منصور. الله، وفي إيه يعني؟ أعتقد إنه صورك كانت بتنزل في بعض المجلات، وأكيد حد من أهل المغربلين هيتعرف عليك. آه أنت عندك حق. طب والحل؟ الحل إنك تستعمل اسم خلاف اسمك الحقيقي. والله فكرة. طب ايه رايك في اسم توفيق؟ اسم توفيق مع الجلابيه البلد والطاقيه، طبعا مستحيل حد يعرفني. على خير الله. انت متاكده من الكلام ده يا لولا؟ رأفت المحاسب الخصوصي بتاع منصور مستحيل هيكذب عليا يا باشا. طب وايه اللي هيخلي منصور يعمل كده؟ مش عارف، هو من ساعة ما قام من الأزمة القلبية اللي جات له دي ودايما سرحان وبيفكر. ما هو لو كان اللي بتقوليه ده أكيد تبقى كارثة. والعمل يا بابا أعمل إيه؟ دبرني. ما تخافيش يا لولا يا بنتي، إذا كان فعلا ناوي يعمل كده أنا هحجر عليه. تحجر عليه؟ إزاي يا باشا؟ منصور عقله سليم. بس تصرفه ده يبقى سفة، ويجوز الحجر عليه للسفة. وحتثبت إزاي للمحكمة إنه حيتصرف التصرف ده؟ معك حق، هو فعلا لسه ما تصرفش. يبقى ما فيش غير اننا نكلم اخوه الاستاذ عزة المحامي يمنعه من التصرف ده. جرى ايه يا لولا؟ بقى انا دايما اقول عليك ذكية، تقومي تفكري بالسذاجة دي ليه يا باشا؟ مش الراجل اللي جالك وقالك الخبر ده المحاسب بتاعه؟ ايوه يا بابا. مش بتقولي انه قالك ان عزة كان عند منصور في المكتب وسابهم مع بعض، وانه هو اللي قال له رأي لجنة الفتوى في التليفون؟ فعلا. يبقى عزة هو اللي بيساعده في العملية دي. مفيش غير حل واحد. الحقني بيه يا بابا. أنا أعرف مستشفى خاص للأمراض العقلية والنفسية. نوديه فيها ونرفع قضية الحجر على أساس إنه نزيل في المستشفى، وطبعا ناخد شهادة من المستشفى ونقدمها دليل للمحكمة. بس هنوديه المستشفى دي إزاي يا بابا؟ حاجة بسيطة جدا. نحط له قرصين منوم في كوباية الشاي أو كوباية عصير، وبعدين ويشربها من هنا ينام على طول. ناخده في العربية ونوديه المستشفى، ونفهم الدكتور مدير المستشفى ان بيجيله حالات هياك شديد، واننا اضطرينا ننومه علشان نعرف نجيبه. طبعا الدكتور حينزله في اوضه لوحده ويقفل عليه، وحيبقى تحت الملاحظة. طب ولما مفعول المنوم يضيع يا بابا؟ طبعا لما حيفوق من النوم حيلاقي نفسه في مكان غريب وفي أوضة مقفول عليه، شيء طبيعي جدا إنه حيصور ويبدأ يخبط على الباب بشدة علشان حد يسمعه ويجي يخرجه. رد الفعل ده عند الدكتور حيكون بمثابة نوبة من النوبات اللي بتجيله، وبكده يتجنن فعلا أو أضعف الإيمان ينهار. اللي بتقوله ده ممكن يحصل يا باشا؟ طبعا، بس في حاجة مهمة جدا. إيه يا بابا؟ احذري تفتحيه في الموضوع، احسن بمجرد انه يحس انك عرفت حاجه جايز يسيب السرايا ويقعد في حته تانية، تبقى خطتنا فشلت. وهو كذلك يا بابا. مساء الخير. اهلا. اهلا منصور بيه. ازاي الصحه دلوقتي؟ عالي يا باشا زي ما انت شايف. اتاخرت ليه يا منصور؟ لا اصل كان عندي شويه شغل بخلصهم. نورت السرايا يا باشا، لا مؤاخذه عن إذنك عشان أسرية أحسن تعبان شوية. ما تجهدش نفسك في الشغل يا منصور، صحتك أهم. قل له يا باشا. على إذنكم. اتفضل. أما قوم أنا كمان أروح، أحسن السواق بتاعي زمان ونام في العربية. مع السلامة يا بابا، سلم لي على ماما كتير. زي ما فهمتك يا لولا، وأول ما تنفذي اديني تليفون على طول، فاهمة؟ حاضر. نورت المغربلين يا أستاذ عزة. يا أستاذ أمينة، المهندس جه وهم بيصلحوا فيها،

هتوديني فين؟ على البيت عندي. لا، على المغربلين. طيب استريح عندي يومين ولا حاجة وبعدين نروح المغربلين. على المغربلين ودلوقتي عايزة تعمل معروف. أنا بعد اللي شفته من جحود مراتي محتاج لجو تاني يهدى أعصابي. اللي يعجبك يا أخوي. ادي الناس اللي الواحد في وسطهم يحس بالامان. تعال البيت اهو. طب اقول لك ايه، والجلاليب اشتريتهم وال اطمن وحطتهم لك في الاوضه والطواقي وكل اللي انت طلبته. استامينة، ست امينة. ماما مش هنا، بتجيب حاجه وزمانها جايه. طب متشكر، لما تيجي خليها تندي عليا. حاضر. تعال منصور خش. ما قلنا هنا اسمي توفيق. انت نسيت ولا ايه؟ لا باص، لا مؤاخذه يا توفيق. ادي الاوضه يا سيدي، وادي السرير والدولاب، طرابيز عليها راديو كمان وصينيه قلل وكل شيء نظيف اهو. افتح الدولاب تلاقي الهدوم البلدي. طب بس استنى عليا لما اقلع البدله اللي عليا دي وخدها معاك هي والهدوم اللي عليا كلها من دلوقتي. انا خلاص اتولدت من جديد يا عزت، كل شيء في حياتي هيبقى جديد حتى اسمي. يا استاذ عزت. ايوه يا استامينة، دي واحده. البس بسرعه، البس، شيل الهدوم اللي قلعتها دي في الدولاب احسن الست امينه تلمحهم. يا استاذ عزت. ايوه خلاص اهو، خلاص. ها اديني بقيت توفيق يا سيدي. اتفضلي يا استامينة. يزيد فضلك يا اخويا. تعالي يا ستي لما اعرفك على توفيق اللي قلت لك عليه. اهلا وسهلا الست امينه. اهلا وسهلا. اهلا يا ست امينه. اهلا يا ست توفيق. خلي بالك منه، ان عايز اكل اعمله له، غسيل هدوم ولا حاجه يعني، مش هوصيكي بقى. هي جرأيه يا استاذ عزات، ده في عينيا الاثنين من جوه، ده باين عليه راجل طيب وامير زي حضرتك. من ناحيه طيب وامير، اطيب مني واقمر مني ومقطوع من شجره، ملوش حد. طبعا اذنكم بقى لما اعمل لكم الشاي. ملوش لازمه يا ست امينه. مش ناقصك حاجه قبل ما امشي؟ بقول لك ايه، جهزت لي 300 جنيه اللي قلت لك عليهم. حطيتهم لك في الدولاب، وهتلاقي جنبهم الادويه اللي انت بتاخدها، جايب لك من كل علبه 3. كتر خيرك يا عزت، ربنا ما يحرمنيش منك. بس انت حسبت حق الهدوم والدهو والحاجات دي؟ انا عارف انك انت هتقول كده. قطعوا يا سيدي 121 جنيه تاخد 79 جنيه هم كمان ويبقوا 200. عندك في الدولاب 300، يبقى وصلك 500 سلف من مالي الخاص الحلال. الحمد لله. مطمن يا سي منصور، قصدي توفيق. كده انت ريحتني، الله يريح قلبك ويرزقك بعيل يملى عليك الدنيا ويكون ابن حلال زيك يا عزت. اتفضلوا الشاي. متشكرين قوي. اتفضلي استريحي يا ستي. اتفضل، احنا عايزينك في كلمتين. اهلا وسهلا. اتفضل بقى توفيق. كل اللي يملكه من الدنيا 300 جنيه. لا 379 جنيه. بسم الله ما شاء الله. وعايز يعمل بيهم مشروع ياكل منه عيش، ايه رايك؟ وماله، ربنا يبارك له فيهم. وعايز تشغلهم في ايه بقى يا سي توفيق؟ والله انا بقول يعني يا ست امينه، لو عربيه فول مدمس وادرتين وقف بيها قدام البيت، وهو ربنا يرزق. وماله يا اخويا؟ بس يكفوا يا ست امينه. الا يكفوا، ده يكفوا ويفيد منهم كمان. بكره الصبح ان شاء الله من غير مقاطعه اخدك وننزل، وخلي النجار يعمل لك عربيه عموله، ونجيب الإبتين والكبشة من الغورية، ونفوت على العلاف نتفق معاه يعمل لك كل يوم حصة فول، والمستوقع ده هو جنبنا في سوق السلاح، يعني كل حاجة مقضية إن شاء الله. الله يكرمك يا ست أمينة، بس أنا ما عارفش أعمل فول إزاي. قصدك يعني تدمسه إزاي؟ أيوة. لا ولا يهمك، أنا هعلمك. شايف يا أستاذ عزت، آدي الناس الأصلة بصحيح. مش قلت لك؟ طيب استأذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامة يا عزت. وعليكم السلام. مش حاصيكي تاني يا ست امينة. حاضر، اطمن انت، ومع الف سلامة. والبكا هيعمل ايه يا لولا؟ ازاي تخسر القضية يا بابا؟ ما هو عزت ده محامي نابغة وعارف يخش للمحكمة من زاوية الدين، خلى المحكمة امام الامر الواقع. طب والعمل يا باشا؟ انا كلفت المحامي بتاعنا يرفع قضية نفقة ليك وللاولاد، واحنا وراه والزمن طويل، هيروح مننا فين؟ يا عم توفيق، احسن هتأخر على المدرسة. حاضر حاضر يا حنان يا بنتي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا ستي ويلا بقى على البيت على طول. وانا يا عم توفيق. حاضر كلكم هتمشوا. يا واد استنى، يلا والنبي يا عم توفيق احسن هتأخر على المستشفى. من عيني. حاضر يا ست افكار. يلا يا حنان شدي حيلك يا اختي ونقي شويه الفول اللي فاضلين دول، احسن عمك توفيق زمانه جاي. ها يلا يا حنان يلا يا اختي عشان تروحي تندهلي خالتك ام سمسم. اقول لها ايه يا ماما؟ قولي لها تعالي كلمي ماما. يا ساتر يا ست امينه. اتفضل يا ست توفيق اتفضل. يا ساتر يا رب. خلاص فاضل شويه الفول اللي في ايدين عليا ويبقى خلاص اتنقى كله. طب لو سمحتي خدي حته اللحمه دي اعمليها وكيس الفاكهه ده عشان البنات. وليه التعب ده كله يا سي توفيق؟ هو كل يوم كله من خير ربنا يا ست أمينة. يا اخويا ربنا ما يحرمنا منك أبدا يا أمير يا ابن الأمر. طبعا إذنك بقى أنا داخل أوضتي أرتاح شوية أحسن، تعبت أوي النهاردة. الله يكون في عونك يا اخويا، والله باين عليك مش وش الشقة ده، ما يلزمش أي خدمة. كتر خيرك يا ست أمينة، بس وحياتك بيخبط عليها الساعة 5 عشان ألحق أروح المستوقد. سي توفيق اصحى بقى، الساعة بقت 5. يا اختي هو ما بيردش ليه؟ سي توفيق هي ايه الحكاية؟ احسن الرجل يكون جراله حاجة. يا بنتي عليا. ايوه يا ماما. خش يا اختي اندهي عمك سعودي بسرعة. حاضر يا عم سعودي. ايه يا عليا؟ كلم ماما، احسن عم توفيق ما بيردش. ايه في يا ست امينة؟ الحق يا سعودي، سي توفيق عمال اخبط عليه ما بيردش. ازاي يا عم توفيق؟ لا ما بديهاش بقى، احنا نكسر الباب احسن. دناي مش معقول، ده انا اول ما خبط عليه يرد علي على طول، ده لازم في حاجه، يمكن مغمى عليه. هاسي توفيق. ساتر يا رب. هاسي توفيق، لا حول ولا قوه الا بالله. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اكسري بصله نشممها له. بصله ايه يا سي سعودي؟ اخسف رجلك يا اخويا وروح شوف لنا دكتور. احد لله يا سبب عزت دهول عزت يا كبدي دهول عزت ده بيخطرف دلوقتي فوق يا ست أمينة. الحقنة للدهال الدكتور. لله يا سبب مفعولها بدأ يظهر. ربنا يجيب العوائد سليمة، ده وحداني ملوش حد. ليه واحنا روحنا فين؟ احنا كلنا قالوا، بس انت ما تسيبوش لوحده يا ست أمينة، وانا حابة المفولة تقعد معاكي، وزي ما قال الدكتور ما توكلوش الا مسلوقه بميه من غير سمنه، وانا هروح اجيب له زبادي وعسل ناح. طب خد يا اخويا الفلوس دي هات له منها. عيب يا ست امينه. ما هي فلوسه، ما احنا كلنا على قد الحال. برضه ما يصحش، غير ربنا موجود. والنبي تاخد الفلوس يا سعودي عشان خاطري. طب لما اجي. الله ايه الحكايه؟ ايه اللي جرى؟ الحمد لله على سلامتك يا سي توفيق. الله يسلمك يا ست امينه، انا تعبتك معايا. يا اخويا تعبك راح، بس خليك انت مستريح. خد يا اخويا خد اشرب كوبايه الليمون دي هتروق دمك. تسلم ايديك يا ست امينه. هو ايه اللي حصل؟ خبطت عليك الساعه 5 زي ما قلت لي، ما ردتش عليا. ندهت لسعودي فضل يخبط هو راخر، وبعدين كسر الباب لقيناك مغمى عليه، وبعدين جبنا لك الدكتور، شاف الدواء اللي عندك قال يمشي عليه واداك حقنة، وديك اهو بسم الله ما شاء الله فقت الحمد لله. يبقى الأزمة رجعت لي تاني وانا نايم. وهي كانت جات لك قبل كده؟ ايوه يا ست امين. وقعدت يا كبدي تخطرف وتقول لولا لولا عزت. الا قولي هي مين لولا دي يا ستوفيق؟ لا دي حكاية طويلة، بكرة تعرفيها. بس وحياتك خدي نمرة التليفون دي. ايوه. وروحي كلمي الاستاذ عزت المحامي، قولي توفيق تعبان وخليه يجي حالا لو سمحتي. حاضر يا ستوفيق. يا عليا يا بنتي عليا، تعالي اوام اقعدي هنا جنب عمك توفيق على ما اتكلم في التليفون واجي. اوعي يا بنت السبيل. عايز حاجه من بره يا ستوفيق؟ سلامتك يا ست امينه. الف سلامه. ايه الازمه رجعت تاني؟ والنبي ده احنا اللي شربنا خضيته، ولولا سعودي راح جاب الدكتور من شارع محمد علي كنا احتسنا. ليه هو مفيش دكاتره هنا؟ مفيش، كلهم على الشارع العمومي. ها عامل لك بقى فنجال شاي يا استاذ عزت؟ ملوش لزوم، كفايه تعبك مع توفيق. ودي تيجي برضو عن اذنكم. اتفضلي. ست مخلصه قوي يا عزت، عملت معايا الواجب وزياده. شفت بقى يا سيدي اصاله ولاد البلد؟ ما هي القيم كلها تلاقيها هنا عند ولاد البلد. حياتك يا عزت يا اخويا، قوم افتح الدولاب هتلاقي ورق. هاتو. هو ده؟ ايوه. ارجوك يا عزت تنفذ اللي فيه بالحرف الواحد. ده سامي ناس كتير. ايوه، تروح المكتب بتاعي وتاخد كشوف حصر الثروه من رأفت، وعايزك تحول كل العقارات الى فلوس سيله وتحطها في البنك ما عدا الفندق. تدي مهله للنزلاء اسبوع، وبعدها عايز الفندق فاضي من غير نزلاء. والموظفين اللي فيه؟ خليهم زي ما هم. انا هحول الفندق لدار للمسنين، اول نزيله فيه هتكون الست حسنى. بس اسمها مش في الكشف. اللي في الكشف دول حاجه تانية، دول يتعمل لهم مرتبات شهريه. جمد لهم مبلغ في البنك بحيث ان ارباح المبلغ تكفي مرتباتهم الشهريه، وجمد مبلغ اخر بحيث ان ارباحه تصرف على دار المسنين. لكن انت ناسي ست امين، مش حاططها في الكشف، وانت عارف انها بتشتغل دلاله وبتربي بنتين ايتام. يا عزت ست امينه دي لها ترتيب تاني حاب اقول لك عليه بعدين. اه. وشوف مكان هنا في المغربلين افتحه مستوصف، وهات فيه مجموعه دكاتره كويسين، وشوف الجامع اللي هنا عشان خاطري هات له كل المستلزمات اللي ناقصاه. وعايزك تشوف مكان ينفع مستشفى لعلاج شلل الاطفال. وعلى ما نفتح المستشفى دي عزت خد فله بنت سعودي جاري تتعالج من شلل الاطفال عند احسن دكاتره، وهات له عربيه تاكسي يشتغل عليها لان الحنطور بتاعه خلاص ما عادش يجيب همه. حاضر، كل اللي انت قلته هيتنفذ خلال ايام ان شاء الله. ان شاء الله. الشاي يا استاذ عزت. متشكر قوي. والليمون ده علشان حضرتك انت يا ست توفيق. يا ست امينه ما انا لسه شارب ليمون. طب اجيب لك الاكل؟ انا عملت لك النهارده شوربه خضار، انما ايه هتاكل صوابعك وراها. بس معلش بقى انه بادي من غير زفر، الدكتور هو اللي قال كده. ها اروح اجيبها كمان؟ كمان شوربه يا ست امينه؟ مش عشان تاخد الدواء ولا عايز عزت بقى يفتكر ان انا مقصره معاه؟ اللي تشوفيها يا ست امينه. عن اذنكم. طب اروح اجيب لك دكتور كبير؟ ليه يا عزت، انا بقيت كويس خلاص الحمد لله والعلاج عندي. طب تيجي تقعد معايا في البيت عندي لغايه ما تبقى كويس على الاقل نراعيك شويه. مستحيل هلاقي رعايه احسن من رعايه امينه. والاولاد، قصدي اولادك، ما وحشوكش؟ اولادي عزت لو كانوا عايزيني كانوا دوروا عليا، لكن امهم ماشياهم تبع رايها. على فكره هم عملوا ايه؟ رفعوا عليك قضيه نفقه. انا بعتلها ورقه الطلاق، اديها الفلوس اللي تطلبها وانهي القضيه. انا خلاص عايز انسى الماضي كله، انا حياتي بقت هنا يا عزت. مش جايز تكون اتسرعت شويه يا توفيق؟ الست اللي تحاول انها تجعل من زوجها مجنونه عشان الفلوس ما تستحقش انها تعيش معاه بعد كده لحظه واحده، ثم هي رافضه انها تبدا معايا من جديد، يبقى كده احسن. اللي تشوفه. عايز حاجه تانية قبل ما امشي؟ لا كتر خيرك، ولو جد حاجه هتصل بيك بالتليفون واقول لك تعمل ايه. مع السلامه انت يا عزت. مع السلامه. سلم لي على مراتك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ عزت ما تقعد لما نغديك. دايما عامر يا استامينه. مع ألف سلامة يا أخوي. الله يسلمك. اتفضل الغدا يا ست توفيق. تسلم إيديك يا ست أمينة. لا خليك أنت مستريح، أنا اللي حوكلك. لا ده كتير قوي يا ست أمينة. ها هو إيه اللي كتير يا ست توفيق؟ أنت ما تعرفش معزتك عندنا قد إيه. أنا يا ست أمينة. ما بلاش بقى يا ست أمينة دي، قولي يا أمينة بس، هو بقى في بينا تكليف. تعرفي يا أمينة. يا سلام، إلهي ربنا يشفيك وياخد بيدك. أعرف إيه بقى يا ست توفيق؟ ما بلاش بقى سي توفيق دي، اشمعنى أنا؟ حاضر يا توفيق. الله، تعرفي أنا أول مرة في حياتي أحس بالراحة النفسية، نفسيتي ارتحت لك قوي يا أمينة. أنا كمان يا توفيق، لكن مالك كده من يوم ما جيت وسكنت هنا وانت زي ما تكون مهموم؟ ها قولي، فضفض عن نفسك، يمكن قلة الفضفضة دي هي اللي تعباك. هقولك ايه ولا ايه يا أمينة، أنا حكايتي طويلة وعجيبة. طب قول يا أخويا قول، يمكن تستريح. بس أنا ليا سؤال عايز أسألهولك قبل ما أتكلم. اسأل. أنت بتحبي الفلوس؟ إيه؟ الفلوس؟ هو في حد يكره الفلوس؟ بس تكون حلال. أنا قصدي أقولك افرضي يعني إنك لقيتي مليون جنيه في إيدك. مليون جنيه؟ آه، تبقي سعيدة؟ يعني إيه؟ يعني يطلعوا كم مية؟ كمية كتير قوي يا أمين. يا سلام يا سلام، شوف لما ضحكت، شوف الدنيا بقت حلوة قوي قوي. أنا أحكي لك حكايتي، بس توعديني إن ده يكون سري بيني وبينك. طبعا يا توفيق، سرك في بير يا أخويا، محدش هيعرفه أبدا. الحكاية يا ستي تبدأ من أيام ما كنت صغير، كنت عايش في يا سلام، ده انت قسيت قوي قوي يا سي توفيق. طب ايه رأيك بقى في حكايتي؟ انت كل اللي عملته صح يا سي توفيق، وربنا كبير بيقبل التوبة، والفلوس مش كل حاجة، مفيش احسن من الانسان انه يعيش شريف، وان شاء الله حتى ياكلها بملح. يا سلام، اخيرا وجدت الامان والاطمئنان. بقولك يا امينة، ايه رأيك؟ في ايه يا ستوفيق؟ بقول يعني نكمل المشوار سوا. نكمل المشوار سوا؟ يعني اساعدك في بيع الفول؟ فول؟ لا فول ايه يا امين، انا عايزك معاي نكمل حياتنا سوا. ها ايه رايك يا امين؟ اللي تشوفه يا اخويا. على خيرة الله. كنتم مع المليونير الفقير. الهندسة الصوتية هشام عبد السلام. تأليف عزة المشد، المخرج المنفذ يسري علي، إخراج فؤاد شفيق.